بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وها نحن في آخر أبواب الردة، ولذلك عندما يرتد الإنسان ينقسم أمره إلى قسمين اثنين: إما أن يستتاب فيعود إلى دين الله تبارك وتعالى وتعود له الحقوق والواجبات، وإما أن يقتل كفرا لا حد. قال الشيخ: ويستتاب وجوبا مرتد ذكرا كان أو أنثى، لأنه كان محترما بالإسلام، وربما عرضت له شبهة فتزال. من واجب الحكام المسلمين أنهم إذا رأوا واحدا أو أكثر من المسلمين ارتد عن دين الله تبارك وتعالى أن يعلموه أولا أن هذا العمل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد الذي فعله إنه يخرج عن دين الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه حد الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهنالك أيضا يجب عليهم أن يهيئوا من أهل العلم من يمكن لهم أن يناقشوا وأن يناظروا من أجل أن يذهبوا هذه الشبهة التي عرضت لهؤلاء، وبعد ذلك ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، وأن يخبروهم أنهم إذا لم يعودوا للإسلام ويستمروا على الردة عند ذلك يقام عليهم حد الردة. فمثلا يقول الحاكم: تب إلى الله وارجع إلى دين الإسلام وإلا قتلتك كفرا. هذه المسألة هامة جدا، ولكن اختلفوا في مسألة: هل المناظرة تكون أولا أم الحد أولا؟ فلذلك إذا عاد إلى الإسلام وأراد أن يناظر، هذا رأي لبعض العلماء، ويقولون إن الحجة مقدمة على السيف، وبعضهم يقول لا، إن عاد وبعد ذلك تزال الشبهة. يوجد رأيان للعلماء في هذه المسألة، يعني إذا عاد وبعد ذلك نكتفي ونبين له ما هي الأسباب التي نرد عليها على شبهته شبهة، لأن ذلك ربما يستمر فترة طويلة من الزمن. وربنا عز وجل خاطب هؤلاء: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن ماذا؟ عن هذا الكفر وعن هذا الضلال وعن هذه الردة يغفر لهم. لذلك أي ما قد سلف من أعمالهم. والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. والذي يقوم بهذا العمل الحاكم الأعظم أو من ينوب عنه بإذن منه، كمثلا ليفترض الحاكم الأعظم بعد ذلك يقطع البلاد إلى محافظات مثلا، ثم بعد ذلك إلى أقضية، فيجعل في كل مكان قاضيا للمسلمين، عند ذلك هذا القاضي يحق له أن يقوم بهذا العمل لأنه نائب عن الإمام الأعظم. وهذا الإنسان كان في الأصل يعني محترما، وكان مسلما، وكان له هذه الحقوق والواجبات، فينبغي علينا ألا نقتله حتى نستتيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في امرأة ارتدت عن الإسلام أن تستتاب، فإن تابت عند ذلك يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت يعني فأهلا وسهلا عادت إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، وإلا إن امتنعت عن الإسلام قتلت. قال: ويستتاب وجوبا مرتد ذكرا كان أو أنثى. لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزال، ثم إن لم يتب بعد الاستتابة قتل، أي قتله الحاكم ولو بنائبه. أما طريقة القتل عندنا لا توجد إلا طريقة واحدة عند المسلم، طبعا بالنسبة للحدود، وهذه الطريقة هي الضرب بالسيف على الرقبة بفصل الرأس عن الجسد، وهذا أمر هام جدا. طبعا هذه مسألة عظيمة جدا، فيها سرعة في إنجاز القتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كيفما كان ذلك الأمر. أما أن نقوم بالشنق مثلا، بالتغريق، بالتحريق، إلى غير ذلك، بالغاز، بالإعدام، بالحبل، كل ذلك غير جائز عند المسلمين. نعم. قتله الحاكم ولو بنائبه بضرب الرقبة لا بغيره. نعم. قال: بلا إمهال، أي تكون الاستتابة والقتل حالا، بخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، يعني دائما بعد الاستتابة تتوب وإلا قتلتك، فإن تاب وعاد تركنا القتل، وإن لم يتوب عند ذلك قتلناه كفرا لا حدا. ماذا يترتب على الفرق بين أن نقول قتلنا الإنسان كفرا أو قتلناه حدا؟ نعطي مثال على هذا ومثال على هذا. المثال الأول: قتلناه كفرا، معنى ذلك لأنه ترك الصلاة مثلا، وارتد عن دين الله، أو ترك الزكاة، أو ترك شيئا مجمعا عليه في الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، هذا كله إذا تركه وعاند فيه ماذا نقول له في هذه الحال؟ تتوب وإلا قتلنا. ما تاب قتلناه، يترتب عليه أنه مات كافرا، وإذا مات كافرا أي لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين، ويوضع على المزابل وتغرى عليه الكلاب، وإذا دفناه ندفنه فقط في أي مكان من أجل ألا نتأذى به، لا احتراما له، فلا احترام له أصلا. هذا إذا قتل كفرا لا حدا طبعا، ولا يوجد توارث بينه وبين أهله، فإذا كان له مال في هذه الحالة فيرثه بيت مال المسلمين، وإذا كان مات إنسان ما بين الحكم عليه بالردة وما بين القتل فإنه أيضا لا يرث منه، لأنه لا يوجد، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين أهل ملتين، وكما قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فهذا المرتد صار مختلفا في دينه، عند ذلك لا يرث. وكذلك لو أسلم إنسان من عائلة كافرة، فهذا المسلم إذا مات لا ترثه هذه العائلة، وهو لا يرث هذه العائلة أيضا. كذلك قال لخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوا، فإذا أسلم صح إسلامه وترك، وإن تكررت ردته لإطلاق النصوص، قد يقول: والله هذا ارتد، صار مرتد مرتين أو ثلاثة أو أربع، لو كان نفعل ما واجبنا أن نفعل معه مثل ما فعلنا معه في المرة الأولى. نعم، يعزر من تكررت ردته، لو كانت مسألة ليست ألعوبة أن نأتي به، فإذا صار الحد قال تبت ثم عاد بعد ذلك، يبدأ الحاكم بعملية التعزير، والتعزير أن يضربه أو أن يحبسه بشكل أنه لا يصل إلى أدنى الحدود. نعم. قال: لا في أول مرة إذا تاب خلافا لما زعمه جهلة القضاة، يعني بعض القضاة في بعض البلاد عزروا من المرة الأولى، ومن المرة الأولى يجب علينا أن نزيل الشبهة، لا أن نبدأ بالضرب والتعزير. قال: تتم، إنما يحصل إسلام كل كافر أصلي أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق، لا يستطيع واحد منا مهما على شأنه ومهما كثرت خبرته أن يقول إن الإيمان دخل إلى قلب فلان. نحن عندنا قرينة عليها مدار الإسلام، ما هي؟ أن نسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإذا كان أخرس فإشارة الأخرس مثل نطقه، فإن الإشارة بالشهادة تعتبر شهادة. فإذا نطق عند ذلك، يا ترى ما حكم النطق؟ هل هو شرط في الإيمان أم هو شطر، أي جزء منه، على خلاف حصل في علم العقيدة؟ وكلاهما يترتب عليه يعني بالدرجة الأولى أنه شرط للإيمان، ولأن العمل لا يصح إلا به. طبعا قد يكون الإنسان مصدقا بقلبه ومقرا بلسانه، عند ذلك فهو مؤمن عند الناس ومؤمن عند الله. وإذا كان مصدقا بقلبه ولم يقر مثلا بلسانه فهذا مؤمن عند الله لكنه غير مؤمن عند الناس، فتجري عليه أحكام الكفر. ومن أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهذا كثير ما فعله المنافقون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، نجري عليهم أحكام الإسلام في الدنيا لكنهم غير مؤمنين عند الله تبارك وتعالى. لذلك الإسلام بشكل عام أو الإيمان هو اسم لشيئين اثنين، لعمل القلب واللسان وللتصديق والإقرار. نعم. قال فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان، وإن قال به الغزالي وجمع محققون، يعني من الاكتفاء بالإيمان في القلب، لأننا لا نطلع على القلب وإنما يكون الأمر بأي شيء؟ باللسان، وهذا الذي نسمعه. قال ولو بالعجمية، يعني ليس كل الناس يتقن العربية، فهذا شهد أن لا إله إلا الله بالفارسية بالفرنسية بالإنجليزية في أي لغة من لغات العالم فإن ذلك يصح. وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد، لا بلغة لقنها، يعني أن تأتي إلى إنسان لا يعرف اللغة العربية مثلا أو أي لغة أخرى تلقنه قل كذا فيقول، عند ذلك تقول هذا صار مسلم، هو ما عرف ماذا قال. ينبغي أن يكون القول الذي يتلفظ به عقله هو في عقله وفي فؤاده ويعلم ما يقول، أما إذا تكلم كلاما بغير فهم فلا ينسب هذا الكلام إليه. ثم بالاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ممن ينكرها. كثير من النصارى عندنا يأتي الواحد فماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لكنه يعتقد أنه لا يدخل إلى الإسلام فيها. لماذا؟ يظن أن هذه الرسالة جاءت إلى جزيرة العرب فقط ولا علاقة له بها، فهو مقر، كما مثلا يقر واحد أن هذا الزعيم زعيم للصين مثلا، طيب هذا ماذا يترتب عليه؟ هل يكون هذا يعني موافقا؟ هل يحسب في عدد المنتخبين أو عدد المرشحين؟ طبعا لا. لذلك إذا كان ممن ينكر هذا فينبغي عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى العالمين، إلى العالم يعني لابد إلى جميع الخلق. ويقول أيضا إذا كان يظن أنه يبقى على دينه وأنه بريء من كل دين غير دين الإسلام إلى غير ذلك، فلا بد. قال فيزيد العيسوي من اليهود محمد رسول الله إلى جميع الخلق، أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. وهذا لا بد يعني أن يقول وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. فيرتد المشرك، فيزيد المشرك كفرت بما كنت أشركت به، يعني عندما كنت تسأل المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن كانوا يقولون إنما يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى، معتقدين بوجود الله. ينبغي أن يقول كفرت بما كنت أشركت به وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه. أما والله يرتد وبعد ذلك يعود، معنى ذلك إن الإنسان الذي يعود إلى الذنب الذي ارتكبه كأنه لم يتب من ذنبه، فينبغي أن يقلع. ومن شروط التوبة دائما الندم على ما فعل، الإقلاع عن الفعل، العزم على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل، وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه. ومن جهل القضاة أن من ادعى عليه عندهم بردة أو جاءهم بطلب يطلب الحكم بإسلامه يقولون له تلفظ بما قل، ما لك أنت وما قال، قال كلمة فيها فحش، سب الله، تقول له قول ما اسمعني ماذا قلت، لماذا تعيد الكفر أمامك؟ ولماذا هو قال إنه كان مرتد وأراد أن يعود إلى الإسلام؟ أنت مطلوب منك أيها القاضي مثلا أن تقول له في هذه الحالة قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تلقنه التوبة، تلقنه الشهادة، هذا الأمر هو المطلوب منك. كما يحدث الآن كثير من القضاة يأتون إلى الشاهد فيحلفونه يمين، يا أخي اليمين حجة والشهادة حجة، فلماذا تحلف هذا الشاهد يمين؟ إن كان كاذبا فلا يفيده اليمين، وإن كان صادقا فلا يزيده الإيمان هذا اليمين صدقا. ولذلك الأصل أن تبحث عن عدالة الشاهد لا أن تبحث عن يمين. ولذلك كثرت شهادات الزور في المحاكم، بل صار الناس لهم أمكنة يأتي إليها الذين يقصدونهم ويدفعون ما يترتب لهم من المال مقابل كل شهادة، ومع ذلك القضاة يرونهم ذاهبين أو آيبين ويقرون بشهادتهم، وهذا لا يجوز أبدا. لذلك ليحذر الذي يأتي إليه أن يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. هنالك مسألة أخرى، إذا سألنا المفتي مثلا أو سألنا العالم أو طالب العلم لو قال هذه الكلمة يكفر يرتد عن دين الله عز وجل، هذا سؤال علم. أما هذا الذي حكمنا بردته، لماذا تقول له مرة ثانية ماذا قلت؟ لماذا تريد أن تفعل هذا الغلط الفاحش؟ لماذا تريد أن تكرر كلمة الردة في أروقة المحاكم؟ هذا كله لا يجوز أبدا، وهذا غلط فاحش. فقد قال الشافعي رضي الله عنه إذا ادعي على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأقول أي كذلك أنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، فيقول وإنني بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. قال شيخنا ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه، يعني لا يكفي مثلا على رأي، هل يكفي أن يقول الله واحد ومحمد رسول الله؟ يعني على رأي بعض الشافعية يكفي، لكن المتفق عليه والجائز عند الجميع لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لم يكن هذا الأمر فيه مخالفة لأحد من أهل العلم. ويشترط ترتيب الشهادتين، يعني يشهد أن لا إله إلا الله أولا ثم وأشهد أن محمد رسول، ولا بد أن يصدر هذه الكلمة بكلمة أشهد. لكن إذا كان اعتقاده بأنه يقول الله واحد أحد مثلا ثم يقول محمد رسول الله، هل يقبل؟ دام أنه يوجد من العلماء من يقول إنه يكتفى به عند ذلك فلا نقيم عليه حد، لأنه عند ذلك يعرضنا إلى شبهة إقامة الحد. قال بعد ذلك وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها، يعني في بابها، لكن خالف فيه جمع وفي الأحاديث ما يدل لكل. عند ذلك قال يعني من وجوب التكرار تكرار الشهادة وما يكون فيها كلمة أشهد، ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان، طبعا أسلم بعد ذلك لابد أن يكون في العقيدة، بالعقيدة أن يؤمن بالبعث، أن يؤمن بالحشر، أن يؤمن بالجنة، أن يؤمن بالنار، إلى أن يؤمن بالرسل، أن يؤمن بالكتب، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره إلى غير ذلك. هذه الأمور يندب لنا أن نلقن فيها كل من دخل في دين الله تبارك وتعالى. إذن ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث، أي المتعلق إن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بعد أن تصبح رميما، وبعد أن ينفخ في الصور، وبعد ذلك يعرضون للحساب، وطبعا بعد أن يتعرضوا للقبر إما لنعيمه وإما لعذابه وسؤال الملكين، وكذلك يعلمون مسألة الميزان والصراط والجنة والنار مما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ما مر تصديق القلب بوحدانية الله تعالى. يعني لو كان الإنسان قد تلفظ بكلمة الإيمان وأجرينا عليه أحكام الإسلام، زوجناه ورثناه ورثنا منه، قام عاملناه بكل معاملة المسلمين، لكنه في قلبه لم يكن مؤمنا، هل ينفعه هذا الظاهر؟ هل ينفعه هذا الكلام؟ أبدا. لابد أن يكون قلبه مصدقا بوحدانية الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا قرأنا في يوم الجمعة ما يتعلق بعقيدة المسلم، ولذلك عليه أن يعلم ما يجب لله وما يمكن لله وما يستحيل على الله، كذلك في مسألة الرسل ما يجب للرسل وما يستحيل عليهم وما يمكن في حقهم. ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ما مر تصديق القلب بوحدانية الله تعالى ورسله. طبعا الرسل أن يؤمن برسل كثر، جاء ذكرهم جملة في كتاب الله عز وجل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، وكذلك هنالك 25 نبيا موجودون في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا سئلنا عن واحد منهم قلنا إنه من رسل الله فيجب الإيمان، آمن المؤمنون وبين ربنا سبحانه وتعالى هذا الإيمان بأي شيء؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. عند ذلك ما معنى الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل طبعا لهم صفات، فصفة الرسل أنهم يبلغون شرائع الله. صفة الرسل لا يمكن أن يكون هنالك واحد مثلا أبله، لابد أن يكون فطنا، لا يمكن أن يكون كاذبا، يجب أن يكون صادقا، يجب أن يكون أمينا. طبعا كل هذا مما يجب علينا أن نعتقده. أما الكتب المنزلة فمعروفة، نزل الزبور على سيدنا سليمان وداود، كذلك نزل التوراة على سيدنا موسى، نزل الإنجيل على سيدنا عيسى، ونزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنالك صحف لإبراهيم وصحف لموسى وصحف لشيث إلى غير ذلك. هذه الكتب واليوم الآخر طبعا، فإن اعتقد هذا اليوم ولم يأتي بما مر لم يكن مؤمنا. إذن لابد بالإيمان باليوم الآخر، وأن هذا اليوم يجتمع الناس فيه في صعيد واحد، ويحاسب الناس بما يأتون وبما فعلوا في هذه الحياة الدنيا، ويعلمون أنه ربما يكون يوما سهلا على المؤمنين ويوما طويلا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إلى غير ذلك. فإذا أتى بكل ذلك عند ذلك كان مؤمنا، أما إذا اعتقد ولم يأتي بما أمر به، يعني عند ذلك ما آمن بقلبه، ما فعل هذا الأمر، عند ذلك لا يكون مؤمنا عند الله تبارك وتعالى. وإن أتى به بلا اعتقاد أيضا، يعني قد يأتي بالأعمال لكنه غير معتقد، ربما يأتي بالشهادة ويأتي بالإقرار بكل شيء يريده الإسلام، عند ذلك نحن علينا العلاقة بالظاهر. أسلم بلسانه، ذبح ذبيحته حلال، عند ذلك كذلك إذا مات يترتب علينا أربعة أشياء: أن نغسله وأن نكفنه وأن ندفنه وأن نصلي عليه. طبعا هذا نحن لا نستطيع أن نشق على قلوب الناس، لذلك ورد عندنا بالحديث: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. طبعا قد لا يكون مؤمنا عند الله، وعندنا ربما في الصفة يكون مؤمن، وهذا الذي سماه ربنا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على كثير منهم، وكان من آخرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكفنه في بردته ووقف على قبره واستغفر له، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. هذا بالنسبة للنبي يعلم المنافقين، أما نحن فلا نعلم المنافقين. أما إذا كان هنالك شكل من الأشكال، وأنا أعلم أن هذا الإنسان لا يؤدي زكاته وينكرها، ولا يؤدي الصلاة وينكرها، ولا يأتمر بالحجاب، وربما يفعل الموبقات كشرب الخمر ويستحله إلى غير ذلك، وقد يفعل الزنا، ومع هذا هل يجب علي أن أقوم بفرض الكفاية عليه بالصلاة؟ لا. إذا اعتقدت أن هذا الإنسان يعني غير مؤمن عند الله تبارك وتعالى وعند الناس، أما إذا كان كثير المعاصي فأسأل الله له التوبة. يعني كم من شارب للخمر لو سألته فيقول هذا حرام، كم من زاني يقول هذا حرام، هذا أسهل بكثير من الذي يشرب الخمر ويقول هذا حلال، من الذي يزني ويقول هذا جائز إلى غير ذلك. فهذا من ترك أو فعل شيئا، يعني من ترك شيئا مجمعا على فعله وعلى الأمر به بالضرورة، أو فعل شيئا محرما ومجمعا على تحريمه، فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام. ثبتنا الله على الإيمان، ورزقنا الله سبحانه وتعالى النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بهذا ننتهي من باب الردة، وبعد ذلك ننتقل إلى الحدود، ونبدأ بأول حد وهو الزنا، والحمد لله رب العالمين.